ثنيات الورى وجب الشكر علينا مدعا لله دا. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله رسول صلى الله عليه وسلم.